الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله امام المتقين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فما زال الحديث موصولا ايها الاخوه الكرام بالحديث عن اسماء الله جل وعلا الحسنى، وحديثنا الليله ان شاء الله تعالى عن اسم الله المجيب. اسم الله المجيب، فالله جل وعلا اسمائه المجيب، ومن افعاله انه يجيب سبحانه وتعالى، ومن صفاته صفه الاجابه. قال الله سبحانه: والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. وقال الله سبحانه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فالله جل وعلا من اسمائه المجيب ومن صفاته الاجابه. ومعنى المجيب انه سبحانه وتعالى يعطي من ساله، يعطي من ساله ويجيب من دعاه، وكذلك يقبل من عبده سبحانه عز وجل. فالإجابة إجابة للسؤال، سؤال العبد لربه سبحانه وتعالى، كما أنها إجابة للعبادة. وذلك أن العبادة على نوعين: هناك العبادة التي هي الطاعة، وهناك العبادة التي هي المسألة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد قال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداع إذا دعان، قال بعضهم أي أجيب سؤال السائل إذا سألني، وقال بعضهم أقبل عبادة من عبدني. فمن عبد الله وحده لا شريك له واقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا يتقبل عمله ولا يضيعه أجرا، ولا يضيع أجرا من أحسن عمله. فالله جل وعلا هو المجيب، يجيب سؤال السائلين، بل ربما أجاب سؤال الكافرين: وآتاكم من كل ما سألتموه. لكن هناك نوعا آخر من الإجابة، وهي الإجابة الخاصة، إجابة أوليائه بقبولهم وإقالة عثراتهم، وكذلك إجابة المضطرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهذه إجابات خاصة، والله جل وعلا يجيب عباده. ومن رحمته وفضله أنه يجيب سؤال السائلين ولا يرد سائلا إذا سأل. وإذا لم تجب دعوة السائل فذلك راجع لعدة أمور: إما أنه قد اختل شرطه، أو وقع مانع منع من إجابة الدعاء، أو أن الله سبحانه قد رفع من البلاء عن العبد ما يوازي هذا السؤال الذي قد سأله، أو أنها ادخرت له في الآثار كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يدعو بدعوة إلا كان له بها إحدى ثلاث، كما عند أحمد وغيره. فإذا سأل السائل ربه أجابه الله عز وجل، إما بالدعوة التي طلبها، وإما برفع بلاء كان موازيا لهذا الذي سأله، أو بتأخير ذلك ليكون حظا له في الآخرة وليكون ثوابا له في الدار الباقية. كل ذلك من ثمار الدعاء. لذلك دعينا إلى الدعاء، وجاء الحض عليه كثيرا في كتاب الله وفي سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علم العبد أيها الإخوة الكرام أن الله هو المجيب فإنه يسأله في شؤونه كلها، يسأله في أموره كلها، يعلم أن الله عز وجل مجيب. إذا علم العبد أن الله عز وجل هو المجيب أقبل على الطاعة وعلى العبادة بانشراح صدره وراحة باله، لأنه يعلم أن الله عز وجل لن يتره عمله. وجاء اسم المجيب مقترنا باسمه القريب لأن بينهما صلة وثيقة، فالله قريب ومجيب، قريب من عباده، لا يحتاج إلى واسطة، ليس بينه وبين خلقه واسطة، وليس بينه وبين خلقه حاجز، وإنما العباد يسألونه والله جل وعلا يجيبه. وقد أجاب الله دعوات أنبيائه، دعاه الأنبياء والمرسلون فاستجاب الله عز وجل دعاءهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وهكذا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، بل ربما كانت إجابة الدعوة في التو واللحظة يراها الناس لتكون آية للأنبياء والمرسلين، كما جاء رجل أو قام رجل في أثناء خطبة جمعة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلك المال وجاع العيال. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله جل وعلا الغيث، فدعا الرسول قائلا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، فنزلت الأمطار بفضل الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت، فهذا كله من فضل الله جل وعلا. فالله من أسمائه المجيب يجيب عباده، وقد قال الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعبد محروم، ذلكم العبد الذي يكون في الضراء وفي الكربات ويكون في حاجة ملحة ومع ذلك ينسى أن يسأل الله عز وجل. أما العبد المؤمن العاقل فهو الذي يسأل الله في السراء وفي الضراء، يسأل الله في السر والعلن، تعرف على الله جل وعلا في الرخاء، يعرفك في الشدة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا دعاءنا وأن يصلح أحوالنا وأن يحفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.